الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. أخرجه أحمد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله اصطفاني من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، ثم قال: فأنا خيار من خيار من خيار. شاهدنا من هذه الأدلة أن الله عز وجل يصطفي من شاء لطاعته ومرضاته، كما أنه اصطفى أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث والأثر والفقه والنظر لحفظ دينه وإنفاذ وعده، وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو القائل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونبيه القائل: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. من هذه الأدلة تعلم عظم اصطفاء أهل السنة من الله عز وجل. وبما أن الأمر على ما تقدم، وأن الله يصطفي من يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة، فينبغي للإنسان أن يحمد الله إذا جعله على هذا الطريق وهداه إلى هذا السبيل ووفقه لأقوم السنن ولأعظم المنن. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وينبغي للإنسان المسلم السني السلفي أن يستشعر هذه النعمة وألا يكون بليدا وألا يكون مخلدا إلى الأرض وألا يكون غافلا، فإن الغفلة والبلادة والإخلاد إلى الأرض من أسباب سلب النعم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فالإنسان الكيس، الإنسان الفطن، يبحث عن الأسباب المؤدية إلى القيام بالمسؤولية التي أوجبها الله عليه. وأعظم ما أوجب الله عز وجل علينا هو حمل هذا الدين. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومعلوم أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، إلا ما خصه الدليل ولا مخصص هنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الآية على عمومها، ومؤيدة للآية الأولى، ويوضح الطريق المثلى للدعوة آية يوسف. قال الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة. ومن اتبعني، والذين اتبعوه يدعون إلى الله على بصيرة، أو أن الذين اتبعوه على بصيرة، وكلا المعنيين حق. فالسلفي ينبغي له ألا يرضى بالدون، وألا يرضى بالهمة الهابطة. ولو نظرنا إلى حال السلف في العلم والدعوة والعمل لرأينا الخير العظيم في كبارهم وصغارهم، في ذكورهم وإناثهم. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب كل ما يخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نهاه بعضهم فقال: كيف تكتب كل ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت أنه بشر يغضب كما يغضب البشر؟ فترك الكتابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، قالوا كذا. قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الصحابي الجليل كان يكتب العلم من أجل حفظه والعمل به ومن أجل تبليغه للناس. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أعلم أحدا أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يحفظ يكتب ولا أكتب. فقال العلماء في سبب أن حديث أبي هريرة أكثر من حديث عبد الله بن عمرو: لعل عبد الله بن عمرو شغل في الحروب والفتوحات عن تبليغ الحديث. وقيل: لعل عبد الله بن عمرو كان أحفظ في ذلك الوقت الذي قال أبو هريرة هذا الكلام، ثم بعد ذلك حفظ أبو هريرة وروى كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، ولهذا صار حافظ الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم سنة 6، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، ومع ذلك قال: لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، على ملء بطني، من أجل أن يحفظ، ومن أجل أن يعلم، ومن أجل أن يبلغ. وفعلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسأل عن هذا الحديث أحد قبلك، وذلك لحرصك على العلم. انظر إلى هذه الكلمة الطيبة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحريص على العلم دائما وأبدا يحرص على الفائدة ويسأل ويتفقه. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرص إن أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. الحديث أخرجه البخاري. وبوب عليه باب الحرص على الحديث. وبلغ دين الله بعد ذلك. قال: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. قال العلماء: هذا الحديث الذي لم يبلغه ليس من أمور الدين التي تكفل الله بحفظها، وإنما هو من أمور الفتن، لعل فيه ذكر تسمية بعض الأشخاص وبعض الأمراء وبعض الظلمة، وربما حصل من بثها شر على أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا ربما أخذها بعضهم للخروج على الحكام المسلمين وإن كانوا ظلمة، لم يصلوا إلى الكفر، مع أن الخروج لا يجوز عليهم في هذا الحال. وهكذا عبد الله بن عباس يبات ليلة عند خالته ميمونة لا لقصد النوم ولا لقصد الفسحة، ولكن أراد أن يعلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها في طول المخدة أو طول الفراش، ونام ابن عباس رضي الله عنه في عرضها، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع غطيطه، ثم قام وتوضأ وضوءا يسيرا، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، الحديث بطوله. شاهدنا أنه أراد أن يتعلم، وفعلا تعلم، ونقل لنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى المسجد في صلاة الفجر، ونقل لنا دعاء الاستفتاح، ونقل لنا سنة السمر بعد العشاء للعلم، باب السمر للعلم ولحاجة، حيث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع امرأته، ونقل لنا إذا كان الإمام ليس معه إلا واحد يكون عن يمينه، في أحاديث كثيرة، في سنن كثيرة، كان ذلك بسبب إقبال هذا الغلام الذي ناهز الاحتلام عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حفظ العلم وإلى نقل العلم. فأحب أخواني سواء في جيبوتي أو في الصومال أو في اليمن أو في أوروبا أو في أي بلدان الله أن يهتموا بالعلم في تحصيله، ثم يهتموا بالعلم في العمل به، ثم يهتموا بالعلم في الدعوة إليه، ثم يلازموا الاستمرار على الدعوة، الاستمرار على العلم، والاستمرار على السنة والثبات. ويكون ذلك بسؤال الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. ونحن معاشر أهل السنة بحاجة إلى أن نسأل الله الهداية أكثر من غيرنا. وإن كان قد وفقنا الله عز وجل لطاعته ومرضاته ولسبيل السنة، لكن سؤال الهداية فيها مزيد ثبات ومزيد توفيق ومزيد تسديد، ولا غنى لنا عن الله عز وجل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان وعلم سلطه الحسن أن يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. وعلم زوج ابنته وابن عمه أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وكان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، ثم يعلمه هذه الخمس الدعوات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واهدني وارزقني وعافني. قال: جمعت لك دنياك وأخراك. اللهم اهدني لأقوم السبل ولأحسن الطرق، اهدني في الدنيا واهدني على الصراط حتى ألقاك يا الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله عز وجل: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنحن بحاجة إلى سؤال الله الهداية، هداية التوفيق، هداية الثبات، هداية السداد على المنهج السلفي. ثم أيضا يستخدم الإنسان الوسائل الشرعية التي تؤدي إلى مرضات رب البرية، وهي كثيرة بحمد الله مذكورة في الكتاب والسنة لمن تتبعها وطلبها. ورحم الله معاذ بن جبل ورضي عنه إذ يقول: إن العلم والإيمان مكانهما من طلبهما وجدهما. فمن أراد سبل السلامة فليطلب العلم وليسأل أهله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي سخر لكم علماء تعودون إليهم ويعلمونكم ويفقهونكم، وعلم تحفظون به من الزلل، وسنة تحفظون بها من البدعة، وتوحيد تحفظون به من الشرك، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثم أيضا من الوسائل التي تجعل السني السلفي يستمر على هذا الخير ويلازمه الشعور بمنة الله عز وجل عليه على ما تقدم بيانه، من أن الله اصطفاه ولم يصطفه عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ثم أيضا أيها الأخوة، إن البدع والخرافات قد استشرت بسبب بعد الناس عن العلم، علم الكتاب والسنة، والناس بحاجة إلى أطباء لقلوبهم، كما يبعثون البعوث لأطباء الأبدان، هذا يبعثوه إلى فرنسا والآخر إلى الهند وآخر إلى بريطانيا، يبحثون عن أعظم الجامعات في نظرهم لتعليم الطب البشري. فهكذا نحن بحاجة إلى أطباء القلوب، إلى الدعاء إلى الله، وهؤلاء الأطباء يحتاجون إلى ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج في أمة قد مرضت قلوبها، في أمة قد تلوثت فطرها، في أمة قد عبدت فيها الأحجار والأشجار والأنصاب، وأشرك بالله عز وجل الواحد القهار. فمع ذلك ما زال يدعو إلى التوحيد أولا، فيا أهل السنة أولا التوحيد، وكان قيل التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. فإذا طهرت قلوب العباد من الشركيات ومن التعلق بغير الله عز وجل، انتقل إلى تطهيرها من أدران أخرى، اربطها وعلقها بأداء الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وبإحسان وضوئها وخشوعها وركوعها، وهكذا تدرج لهم. ثم أيضا أيها السني، لازم في دعوتك الرفق، وغلبه على الشدة، فإن الحق ثقيل على النفوس بسبب النفس الأمارة بالسوء، بسبب الهوى الذي في النفوس، بسبب الشيطان الذي يحاول تثقيل الحق على مريده، بسبب المجتمعات التي لا تعين على الخير، بسبب كثرة المعاصي فيها. فإذا كان هذا هو الحال، فلا تجمع عليهم ثقل الحق وثقل الدعوة إلى هذا الحق، ولكن ادعوهم بالرفق واللين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جرير: من يحرم الرفق يحرم الخير. أخرجه مسلم، وفي رواية لأبي داود: يحرم الخير كله. وفي حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على مسوى. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يصبح جميلا، يصبح محمودا، يصبح محبوبا، ولا يكون في شيء إلا شانه. وانظروا إلى الحزبيين من الأخوان المسلمين ومن الجمعيين السروريين، وانظروا إلى التبليغيين، وانظروا إلى الصوفيين، وانظروا إلى الرافضة، وانظروا إلى كثير من فرق الضلال، كيف تتزيى بما ليس فيها من أجل أن تغر المجتمع. فأنت أحق يا سني أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتداري الناس مداراة حتى يقبلوا الحق. فإذا قبلوا وأحبوا العلم وأحبوا السنة سلموا لك نفوسهم، وجههم حيث تريد. أما قبل محبة الحق، قبل محبة السنة، قبل محبة الدين، قبل محبة العلم، قبل معرفة حالك ودعوتك الحقة، قد يثقل عليهم. أنت مشوه عند المجتمعات بسبب دعاة السوء، بسبب دعايات أتباع الشيطان من أصحاب الشهوات والشبهات. 72 فرقة من فرق المسلمين كلها تطعن فيك أيها السني، 72 فرقة من فرق النصارى كلها تطعن فيك أيها السني، 71 فرقة من فرق اليهود كلها تطعن فيك وتحذر منك أيها السني. زد على ذلك الملاحدة والزنادقة والعلمانيين والحداثيين والقوميين، فأغلب المجتمع قد عبئ عليك، فأنت بحاجة إلى أن ترفع هذه التعبئة. بماذا؟ ببث العلم، ببث السنة، بالرفق واللين والفصاحة والبيان، وتقديم الأهم فالأهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من حديث ابن عباس جاءه رجل يقال له غماد الأزدي رحمه الله ورضي عنه، فجاء غماد وقد أشاع الكفار أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم به مس، به ريح، أي مس طائف من الشيطان، أو قل مجنون. فذهب الضماد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لقد بلغني أن بك ريح، فهل لك وأنا رجل أرقي فيشفي الله على يدي من شاء، فهل لك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل على ما تكلم فيه يريد أن يداوي، ووقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فداواه من الشرك، وداواه من الكفر، وداواه من الضلال، ودخل في الإسلام بكلمات جامعات بينات عظيمات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحديث قال: يا محمد، أعد علي ما قلت، فأعادها عليه مرتين. قال: والله لقد بلغت ناعوس البحر. يعني هذه كلمات لا تخرج من ممسوس، لا تخرج من مجنون، لا تخرج من ساحر، وإنما هي وحي من الله عز وجل. وأسلم ضماد، وأسلم قوم ضماد بسبب دعوته بعد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي بعد أن دعا دوس وأبت وأعرضت: يا رسول الله ادعو على دوس. فقال الناس: هلك الدوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا فأتي بهم. فأتى الله بدوس وأسلموا واهتدوا. وأيضا الصبر من أسباب الانتصار في الدعوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف كما في حديث عائشة وردوه اشتد الحال عليه، خرج فارا بدينه من مكة، فظن أن يجد ملجأ في الطائف فعرض دينه عليهم فردوه. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفق إلا بقرن الثعالب. منطقة بين مكة والطائف. فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أنا بجبريل فقال: يا محمد، هذا ملك الجبال يسلم عليك ويقول: مره فليطبق عليهم الأخشبين، عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين تنهي مكة ومن في مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. واستأنى بهم، وفعلا صار كثير منهم بعد ذلك مسلمين محبين للدين، حتى قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها كما في البخاري: يا رسول الله، والله لم يكن أهل بيت أبغض إلي من بيته، ولا أهل خباء أبغض إلي من خبائه، والآن يا رسول الله والله ما على الدنيا ظهر بيت أحب إلي من بيتك، ولا أهل خباء أحب إلي من خبائك. وصارت مسلمة بعد أن قتل حمزة بن عبد المطلب بسببها، لكن الإسلام يهدم ما قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صبورا ويقع بعد ذلك الخير. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم قال: يا رسول الله والله لقد أتى علي يوم وما أحد أحب إلي، ما أحد أبغض إلي منك، والله لقد أتى علي يوم وما أحد أبغض إلي منك. ثم بعد ذلك يقول: واليوم ما أحد أحب إلي منك. فالصبر والمداراة ووضع الأمور في مواضعها. الآن لو أعطيت لمريض جرعة زائدة من البلسرين ولا من أي علاج دواء ربما يموت منها، لو أعطيت له جرعة ناقصة ربما يتلفه المرض. فكذلك أنت أيها الداعي إلى الله تحتاج أن تبدأ بالأهم فالأهم، وتتدرج للناس، وترفق بهم، وتداريهم من غير غلو، من غير تمييع وجفاء، من غير إفراط ولا تفريط، ليكن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريقه الذي تسير عليه. فإذا فعلت ذلك فابشر بخير من الله عز وجل. ثم أيها الأخوة، بما أن الله عز وجل قد يسر لكم المجيء من تلك البلاد، فاحرصوا على الاستفادة، واحرصوا على العلم، واحرصوا على الأخوة، واحرصوا على التحاب، واحرصوا على التعاون على طاعة الله عز وجل، فإن المجتمع بحاجة إليكم وينتظر خيركم وينتظر منكم أن تنتشلوه بعد الله عز وجل من غياهيب البدعة وغياهيب المعاصي وغياهيب الشركيات. وأنت لا تنظر إلى طول السنين التي تقضيها هنا من غير فائدة، ولكن انظر إلى حاجة المجتمع واجتهد وميز وحصل. اليوم شيئا وغدا مثله، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ثم بعد ذلك، وأحسن من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. شاهدنا من الحديث قوله فأقيموا فيهم وعلموهم. الآن أنتم طلاب علم وهكذا الذي في تلك البلاد وفي غيرها ننصحه بالرحلة، فقد قال السلف من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، أي الذي ما يرحل في طلب العلم ما يرحل إليه لطلب العلم. وقد رحل موسى إلى مجمع البحرين كما قص الله عز وجل علينا خبره في القرآن الكريم، مع أنه أفضل من الخضر، لكن كان عند خضر رضي الله عنه وعليه السلام علم ليس عند موسى، وعند موسى علم ليس عند الخضر. ومع ذلك ضرب موسى إلى مجمع البحرين كما هو في سورة الكهف، وهو مذكور في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين. الذي يستطيع أن يرحل يرحل، ويتفرغ للطلب، ويتزود من العلم، ويتزود من الخير، ويتزود من البر، ثم إذا رجع إلى مدينته أو إلى قريته ثبت، ومن ثبت نبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عجب أن كثير ممن يستفيد في هذه الدار يرجع ربما يختلط بالناس ويجاريهم، وربما كثر سواد المبطلين فلا تزال به الأهواء حتى تجرفه، ولا تزال به الدنيا حتى تفتنه، وربما أخلد إلى الأرض وترك الدعوة وترك العلم وترك التعليم فيقع عليه الضرر. يا أخي أنت إنما رفعت بالعلم وستخفض بعدم العمل به. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتاه الله آيات، حفظها، قرأها، كتبها، دعا إليها، لكنه انسلخ منها واتبع هواه، تبع الهوى والرأي والشيطان والشبهة والشهوة. فمثله كمثل الكلب، صار من المر بعد أن كان مرفوعا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صار وضيعا كمثل الكلب، شبه بأخص الحيوانات، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. قال العلماء الكلب لا يهمه إلا بطنه وفرجه، وهكذا عالم السوء يصبح همه بطنه وفرجه وهواه وشهوته، فصار في حيز المفتونين، في حيز الضائعين. فلا يرضى الإنسان أن يرجع في مصاف الحيوانات ومصاف الأنعام، كما قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وإنما يستمر في الدعوة من المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وذاك عبد الله أو معاذ بن جبل عند موته يقولون له إلى من توصي بنا، فقال اجلسوني فأجلسوه، فقال إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. اطلبوا العلم عند عويمر أبي الدرداء، وعند عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة، وعند عمار الذي أجاره الله عز وجل من الشيطان على لسان نبيه مرتين، وعند سلمان الفارسي دلهم على الخير ودلهم على العلم. وعند موته يقول ما من حديث أعلم لكم فيه خير كما قال هو وأيضا عبادة بن الصامت وغيرهم إلا وقد أخبرتكم به إلا حديث واحد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به معاذ عند موته تأثما، وهو من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، أو ما حق العباد على الله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وما زال وأعلى من ذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو إلى التوحيد وإلى السنة وهو في سياقة الموت، فكان يضع على وجهه خمرة فإذا اغتم كشفها، وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنع. وخرج قبل موته بخمس وخطبهم على المنبر، قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فإلى المحبرة، أقصد من المحبرة إلى المقبرة، وضعت على هذا الطريق سر، هي ليست منعطف طرق تأخذ منها سنة سنتين ثلاث عشر ثم ترجع الكهكرة، تارة في جمعية وتارة في حزبية وتارة وراء الدنيا وراء حطامها، هذا والله من أسباب زيغ القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتصبن الدنيا عليكم صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغ إلا هي إلا هي. فالفقر لا يخاف، وإنما يخاف من الدنيا وانبساطها. عبد خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. وفقنا الله وإياكم طاعته ومرضاته، وشرح الله صدورنا للعلم والعمل، ونسأله أن يتوفانا مسلمين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان تسجيل هذه المادة في ليلة 16 من شهر ربيع الثاني لعام 34 و400 ألف. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.